صل على محمد وآل محمد. عندنا ماذا وقع كلام في أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هي من المسائل الأصولية أو هي من المبادئ التصديقية؟ هذا احتمال جد اثنين. أو من المبادئ الأحكامية؟ هذا ثلاثة. عليكم السلام. أو من المسائل الكلامية؟ هذا أربعة. أو من المسائل، عليكم السلام ورحمة الله، الفقهية؟ هاي خمسة. فالصحيح لا احتمال من ضمنه. قبل ما أبين الصحيح يكون أبين معنى ضمن المصطلحات. مسألة الأصول واضح، فالذي تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي، المبادئ التصديقية شنو؟ تصديقية يعني الصغرى والكبرى في القياس. العالم متغير وكل متغير حادث. النتيجة تطلع العالم حادث. هنا ما هو المبدأ للتصديق بمن بأن العالم حادث الذي أوجب لنا أصول التصديق؟ ما هو؟ هي المقدمتان، يعني العالم متغير وكل متغير حال. فهاتان المقدمتان شو نسميهم؟ المبدأ الصغرى والكبرى نسميهم المبدأ التصديقي. للتصديق بمن؟ مبدأ للتصديق بمن؟ بالنتيجة بأن العالم حادث. إذن فكل ما يوجد التصديق بشيء شي يسمونه مبدأ تصديقي. مثلا الكتاب والسنة هم يسموه مبدأ تصديقي للتصديق بينا بأن الصلاة واجبة، الخمر حرام، السرقة حرام، فإن تصديقنا بهذه الأحكام حصل بواسطة الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة يسموه المبدأ، وهكذا. لكن قبل ما انتقل الى ثاني المصطلح الاخر، اذا اريد نقول مسألة جواز اجتماع الامر والنهي من المبادئ التصديقية، شلون المعنى يصير؟ شلون المعنى يصير؟ المقصود شلون؟ مقصود هكذا يقول انه لو قلنا بجواز الاجتماع بين صلي لا تغصب، ايش راح يصير؟ بين صلي لا تغصب تعارض اكو يا ما تعارض؟ تعارض اكو حتى نطبق احكام باب التعارض يا ماكو تعارض؟ اذا قلنا بالجواز معناه ماكو تعارض، متعلق اشياء اثنين تعارض مع ماكو. واذا قلنا يمتنع، يمتنع اجتماع الامر والنهي، يعني المتعلق واحد، ايش راح يصير بين صلي لا تخسر؟ ما يجتمع، المعارضه راح يصير، فحتما واحد من عدم موجود. لا يصلي ما يصلي جماعته معارضة أكو لا لا تحصل. إذن مسألة جواز الاجتماع اشتغلت منه عدم التعارض والانتماع اشتغلت منه التعارض، فصارت مسألة اجتماعي جواز اجتماعي، فصارت مسألة جواز اجتماع الامر والنهي مبدأ للتصديق بينا، مبدأ للتصديق بينا بمسألة اصولية اخرى، بمسألة اصولية اخرى. ما هي المسألة الاصولية الاخرى؟ مسألة تعارض وتزاحم. فلو قلنا بالجواز هذا يصير مرجع علما لمسألة أصولية أخرى، يحصل ماذا؟ تزاحم ليس تعارض. ولو قلنا بالامتناع شوف يصير تعارض. فمسألتنا قاعد أكرر صارت مبدأ لثبوت مبدأ للتصديق بمسألة أو بثبوت مسألة أخرى وهي التعارض والتزاحم. فبهذا اللحاظ نقول مبدأ تصديقي. هذا اتهمنا المصطلح. نجي على الأمر المصطلح الآخر، المبادئ الأحكامية. أحكامية شنو أحكامية؟ المسائل اللي تبحث عن الحكم وخواص الحكم يسموها مبادئ أحكامية يتبع للحكم أحكامية. مثل ما هو الحكم؟ هو الجعل الصادر، الخطاب الصادر مثلا من الله عز وجل. ما هي أقسام الحكم؟ وجوب وحرمة وبعد ما أدري شنو. هل الوجوب يستلزم وجوب الشيء وجوب مقدمته؟ هل وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده؟ شوفوا كل المسائل تبحث عنها عن الحكم شو يسموها؟ مبادئ أحكامية. في موضع عيدة طبق السا إذا مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي عيد نقول من المبادئ الأحكامية شلون التطبيق يصير؟ يعني نقول مسألتنا تبحث عن أحوال الحكم، وجوب اجتماع، وجوب صلي لا تغتسل، وجوب صوم، يعني بعد عن أحوال الحكم تصير مسألتنا من المبادئ الأحكامية. طيب هذا ما تتهمنا. بعد شو مش عندنا مسائل الكلام، مسائل كلامية شنو؟ هي المسائل التي تبحث عن المبدأ، المبدأ يعني منه الله عز وجل طبيعي المعاد بعد وأحوال المبدأ. طبيعي المقصود هو من البحث عن المبدأ يعني أحواله وأفعاله، هو هذا المقصود. أقول الله يمكن يكلف غير القادر ولا هذا بحث عن من؟ عن فعله سبحانه. يصير كلام هل الله عز وجل يمكن مثلا يعاقب شو يسمونه المطيع يا بني بالعكس يثيب العاصي؟ هذا بعد عن من؟ عن فعل من افعال الله. فهذه مسألة كلامية. اذا اريد نطبق في موردنا مسألة شلون تصير كلامية بهذا الاعتبار، باعتبار انه لما نقول يجوز اجتماع امرنا في شيء يعني يمكن الله عز وجل هل يكلفنا بالوجود وعند الحرمة في شيء واحد هذا بحث عن فعل من افعاله عز وجل. يمكن الشيء يفعل يتلف بوجود الشيء محرم. مقامنا الاخير، ما هي المسائل الفقهيه؟ هذا واحد بعد المسائل الفقهيه اللي تبحث عنه، وجوب وحرمة وبعد شنو وصحة وبطلان الى اخره. الاحكام نفس الحكم بس تبحث. مثل من؟ مثل من شنو هاي الرسالة العملية رح جيبها؟ بجيبها رسالة عملية. كل يجب كذا يحرم كذا، يستحب كذا يصح كذا، يفسد كل بحث عنه. وجوب وصحة نفس الحكم. هاي تسمى مسائل فرعية فقهية. مسألتنا شو نصير فرعية فقهية؟ إذا أريد نقول باعتبار أن في مسألتنا نبحث عن أن الصلاة في الدار المقصودة صحيحة، أي فاسدة، البحث عن نفس الصحة والفساد بهذا الاعتبار شو يصير؟ طبيعي ننظر هذا صحيح، بس إذا أريد نقول يعني مش عارف ما نفهم عن الصحة والفساد، نتحقق عن جواز الاجتماع عن الجواز يترتب على الصحة والفساد. بس ما لي شغل بهذا. إذا نريد نقول مسألة فقهية بهذا الاعتبار أنه ما يبحث في مسألة جواز الاجتماع عن الجواز عن صحة الصلاة في الدار المقصودة على الصحة، خاف على أي حال افتهمنا يلا لا أطرح هذا الكفاية. بعد ما افتهمنا المصطلحات افترعيت شنو افترعيت مسألتنا شنو؟ يقول مسألتنا أنا أقول أصولية علي حضرت جنابك شو تقول لك؟ تقول أنه فقهية مو يا كلامية، شنو ذكرها بالأصول؟ ها؟ نقول خالص نقرا من غير الاصول لكن ذكر صاحب الكتاب يقول لا هذا باطل. ما دام يمكن نقول اصوليه لماذا نقول هي غير اصوليه لكن ذكرت في الاصول استطرادا؟ يمكن هي اصوليه لا ملاك المسألة الأصولية موجود فيها ولا لا؟ ما هو ملاك المسألة الأصولية؟ هو المسألة تقع في طريق الاستنباط، هي استنباط الحكم الشرعي، هي أصولية. هي مسألة من هذا القبيل، من هذا القبيل ولا لا؟ داري؟ لأنه تقع في طريق استنباط من؟ إن قلنا بالجواز جواز اجتماع الأمر والنهي الثلاث راح فرعين هذه صحيحة، وإذا قلنا بالامتناع لا بد هو أمر ونهي أكو يا أهل أكو أمر ونهي، إذا قدمنا النهي انفاز. إذن هذه مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي تقع في طريق الاستنباط وملاك المسألة الأصولية فيها، إذن فلنقل أصولية. أنا لا أريد أن أنكر وجود ملاك المسألة الكلامية أو ملاك المبادئ الأحكامية، يعني تلك الجهات والملاكات موجودة في مسألتنا، يعني يمكن مسألتنا شو نقول الروح في علم الكلام لعقدها كلامية، لأن تبحث عن فعل من أفعال الله. مثلا الروح علما إلى الفقه في الفقه مثلا، لكن في نفس الوقت فيها جهات شنو؟ المسألة الأصولية فنعم تقع في طريق الاستنباط، فما دام فيها جهات المسألة الأصولية إذن تكون أصولية ولا داعي لأن نقول هي ليست أصولية، فهي في نفس الوقت عن هذه المسألة هم أصولية وهم كلامية وهم بعد دليل شنو مبادئ الأحكام سبحان الله. يعني كل ما تدخل ماذا تعذبني، وهذا مو بعيد لا تذكر لان في اول الكتاب ضمن يمكن مسألة واحدة غرض علمين ينطبق على ذيك المسألة تشوف ذيك المسألة تدخل تحت مسائل العلم. مثل الامر ظاهر في الوجود غرض اللغوي يترتب لما يترتب اللغوي اللغوي يريد يعرف معاني الالفاظ اخر شغله هذا يترتب تشطير هذا لغوي. غرض الاسيولي يترتب ولا يريد يستنبط حكم من هاي يريد يستنبط حكم ولا دالي تفصيل اسيولي. فيمكن مسألة واحدة يترتب عليها ماذا غرض من علمه سوء من مسألة يعني اثنانهم كذلك انتهى كلام صاحب الكتاب ماذا انتهى تقريبا اقول بالتالي ما فهم صاحب الكفاية شو يريد يقول. يريد يقول انه هاي مسألتنا فقط اصولية ليست كلامية ولا فقهية ولا تصديقية ولا احكامية. شو يريد يقول لان دي جهة المسألة الاصولية ويستنبطون حكم شرعي فرعي. لا يريد يقول لا يمكن هم اصولية هم فقهية هم اقش ما دام الخمسة يمكن اذا خلي نقول انها اصولية. مش نقول ليست اصولية. لا يريد يقول كلامه متذبذب. سنقرأ العبارة من اول كلامه يرى شيري يقول انا تغطي اصولية لا كلامية ولا احكامية ولا شو بعد لا يقول لا هم بيها ملاك المسألة الكلامية ملاك المسألة الاحكامية. فهو يمكن من تكون كلامية او احكامية او غير ذلك لكن في نفس الوقت هم يمكن اصولية. فليش ما نقول انها اصولية ايضا اخير كلامة اتشوفة اول كلامة اتشوفة نطبق العبارة ونشوف. الثالث انه حيث كان نتيجة التصوير دي تبدأ اصولية حيث كانت نتيجة هذه المسألة لا مسألة مسألة شو معنى مرة النهي مما تقع في طريق الاستنباط. ليش تقع في طريق الاستنباط؟ يعني قلنا من الاجتماع من جواز الاجتماع شو نستنبط صحة الطلب. من عدم الجواز مع تقديم جانب النهي شو نستنبط فساد الصلاه. حيث كانت المساله مما تقع في طريق الاستنباط كانت المساله لا مساله مساله جواز الاجتماع على مر النهي من المسائل الاصوليه لا شو بعد يبكي. يعني معناه ليست هي كلاميه هذا ظاهر كلامي يريد يمضي لا من مبادئها الاحكاميه. المبادئ الاحكاميه شنو قلنا؟ تلك المسائل التي تبحث عن الحكم واقسام الحكم واحوال الحكم. ومسالتنا تبحث عن احوال الحكم هل يجوز شو مع حكمين ولا لا؟ هذا نبحث عن احوال الحكم يقول لا. ولا التصديق يعني وليست من المبادئ ماذا؟ التصديقية. ماذا التصديقية شنو؟ تلك القضية التي تكون مثبتة علما مثل الصغرى والكبرى اللي يثبت شيء اخر. ما يردنا شلون كنا نطبقه؟ ما يردنا ما تقول ما سألتنا عن قلنا بالجواز تثبت مسألة اخرى وهي التزاحم. بعد نصلي لا تسمى في تعار يمكن يشتمها لا تعمل تزاحم يصير البينات هناك. يعني ما اقدر افلي بلا غصب او اقصد بلا ترى اتش. واذا قلنا بالامتناع يعني متعلق يصير شيء واحد فيصير تعارض بينهم. فما سألتني صارت مبدع للتصديق لإثبات مسألة اخرى لا للتعارض او التباعد. ولا من المسائل الكلامية اللي عندما تبحث عن المبدع واحوال المبدع افعاله اذا ما نبحث عن احوال افعال الله هل يجوز ان يجب ان يحرم علينا في ان واحد او لا. ولا من المسائل الفرعية الفقهية ده باعتبار انه نبحث عن ساعة الصلاة والفساد. يقول لا لا ولا ولا ولا وان كانت فيها جهاتها يعني جهات ذن المسائل موجودة لي جهات المسائل الكلام موجودة هنا جهات المسائل احكام لهم موجودة هنا كما بينت شميش يا صاحب الكفاية ليش بس اصولية يقول ضرورة ان مجرد ذلك لا يوجب كونها ضرورة ان مجرد ذلك مجرد ذلك عن شو يعني مجرد وجود جهات باقي المسائل يعني في مسألتنا لا يوجد كون مسألتنا منها منها يعني من منها يعني من بقية المسائل إذا كانت فيها جهة أخرى يعني ما دام يمكن في مسألتنا أكبر جهة أخرى أخرى يعني غير ذي الجهات فالمقصود من الجهة الأخرى غير ذي الجهات يعني شنو يعني المقصود جهة المسألة الأصولية إذا كان بجهات المسألة الأصولية الأصولية بعد إذا كان يعني ما دام فيها جهة أخرى في مسألتنا يمكن أقد مسألتنا مع ذيك الجهة الأخرى من المسائل يعني من المسائل الأصولية ما دام أكو ليش من الأصولية إذا لا مجال حينئذ يعني ما دام بيها جهة أخرى وهي جهة المسألة الأصولية لا مجال حينئذ لتوهم عقدها عقد مسألتنا من غير المسألة الأصولية نقول مسألتنا من غير المسألة الأصولية لكن أخذت منين لكن أخذت منين في الأصولي ليش ليش تقول مولانا ليش تقول غير أصولي لكن أخذت في الأصول ما دام بيجات المسألة الأصولية نقول أصولية هي ليش نقول غير أصولية لكن أخذت في الأصول وإن كان لو أخذت في الكلام لا ما كان يقول كلامية أخذت في الفقه ما رفع يقول فقهية هذا معناه شطي هالعبارة وما قبل أما يطعني يسلم صعب الكفاية أنه مو فقط أصولية لكن كلام الأول شو يدل أنه فقط أصولية وإن أخذت كلامية في الكلام وصح عقدها فرعية أو غير فرعية مثل في الفقه فرعية فرعية عن فقهية وفي المبادئ التصديقية في المناطق وهكذا بلا كلام شكرا فهي المسألة واحدة تصير داخلة تحت شن كم علم يعني تحت كم علم يعني تحت خمسة ابواب بعد هيك شيء شو كده ليش انا عرفت في اول الكتاب وقد عرفت في اول كتاب انه لا غير في كوني مسألة واحدة يبحث فيها مثل الامر ظاهر في الوجود يبحث فيها عن جهة خاصة الجهة الخاصة الذي نبحث فيه شنو هي الامر ظاهر في الوجود الجهة الخاصة الذي نبحث فيه ظاهر في الوجود مو ظاهر يعني محمول جهة الخاصة يعني محمول اعلن في اولك انه لا غير في كون مثل واحد لا يبحث فيها عن جهة خاصة وهي ان يظهر في وجود ولا لا غير ان شو تكون هاي المسألة الواحدة شو تكون شو تكون من مسائل علمين مسائل علمين يعني شنو لغة اصول ليش لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة جهتين عامتين احنا قدر غرضين قدم جهتين عامتين يعني الغرض من علم لغة والغرض من علم الاصول لانطبق على هاي الجهة الجهة شنو هاي الجهة ظهور والجهة الخاصة قلت شنو ظاهر في الوجود هذا ظاهر في الوجود ينطبق عليها ويحصل منها غرض اللغوي لان اللغوي يريد يعرف معاني الالفاظ ظهور الالفاظ في من ظاهر فهذه الجهه الخاصه ينطبق عليها غرض من علم اللغه او ينطبق عليها الغرض من علم الاصول لانه بواسطه الظهور نقدر نستنبط حكم شرعي لانطباق جهتين عامتين يعني غرضين عام على تلك الجهه يعني على ذلك المحمول على ذلك الجهه الخاصه وهي ظاهر في الوجود فراح تكون باحدى الجهتين العامتين شو تكون من مسائل علم من مسائل علم الاصول وهذه الجهه الاخرى عامه تصير من اخر من اخر وعلم اللغه وقلنا هذاك يمكن وقلنا ما يمكن هاي مساله الواحده تكون من خمسه ابيض او قول خمسه علوم ممكن الرابع فأنا قلت كلام الأخير يدل أنه يمكن تكون مسألة الخفاء على الكلام الأول بفقط أصولية. فعلى فرق التحافظ انتفتوا إليه. الرابع التنبيه الرابع هو أنه هاي مسألة عقلية ولفظية، بحثنا عقلي ولفظي. شنو عقلي ولفظي؟ يعني بعبارة أخرى نبحث عقلاني يجوز اجتماع الأمر والنهي. بلي ويارح بلي بلي بلي بلي هو هكذا. نعم نعم نعم البحث هنا لفظي العفو عقلي ولا مدخلية علما للفظ أبدا. عقلاني يجوز الاجتماع ولا يجوز الاجتماع؟ قد واحد يقول شيخنا إشكال. ما هو الإشكال؟ إذا كانت عقلية إذا لماذا تخصصون البحث، لماذا تخصصون البحث بالأمر والنهي؟ تشنقل تشنقل يعني إذا كان بحث عقلي قول حرم الوجود، لا تقول أمر ونهي. ليش؟ لأن الأمر شنو هو؟ اللفظ الدال على الوجود مثل سلم. النهي شنو؟ اللفظ الدال على الحرم. فأنت إذا بحثت عقلي شلك شغل بالألفاظ؟ فلا تقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، يكون شو تقول؟ غير ما يوجد، لأن أنت بعد العقل لا تفيد الألفاء. فعي الكتاب جاءوا يقول هذا إشكالك واحد واحد. هذا ليش واحد؟ لم أبرنا بالأمور من بعد عما وماذا قفلنا حرمة عفو قفلنا وجود، لكن أبرنا بالأمور من بعد طريق المال دال على من الوجود. يعني هذا يسمون الباب اطلاقا الدال وإرادة مدل. انا اريد وجود لكن عبر في الامر ما الطريق. غالبا الامر اللفظي هو الطريق، والا بل قد يصير التحريم مو من الوجود، ما يصير من الامر، يصير من اجماع من عقل. لفظه ماكو هنا امر، ماكو امر لا. فالخلاصة مقصودي من الأمر والنهي يعني وجوب تحريم، قال عنه مقصودي هذا لفظ ما لم أخليه. وإنما عبرت بالأمر والنهي غالبا من الطريق لتحصيل الحرم والوجوب. عندك بعد إشكال ولا ما عندك إشكال؟ بدي عندي بعد إشكال. شنو؟ إذا كان البحث عقلي إذن لماذا بعض العلماء مثل المحقق الأرجديني إيش قال؟ يجوز عقلا، وبعض قال يمتنع عرفا. عرفا إذا كان نزاع عقلي إيش قال؟ يمتنع عرفا. الجواب يمتنع عرفا. شنو معنى يمتنع عرفا؟ تستفيد يمتنع عرفا. شو تقول انت ما فهمت معنى يمتنع عرفا؟ اذا انت ترى من اشكلت ما فاهم معنى يمتنع عرفا. التفسير الصحيح تبغي شنو؟ بعدين ابين لك التفسير الباطل. يمتنع عرفا يعني تبغي شنو معنى؟ يعني المقدس الارجديني يقول هذا الشيء الواحد الذي له عنوانان عقلا وان كان اثنيا فيجوز الاجتماع، لكن عرفا واحد فما يجوز الاجتماع. هذا مقصوده عرفا، يعني هذا مقصوده. ما له شغل بالالفاظ خطيه، الفاظ ما له شغل بيها. فمقصوده يجوز عقلا يمتنع عرفا، يعني الشيء الواحد الذي له وجهان عقلا ما دام له وجهان فهي اشياء اثنين فيجوز الاجتماع، عرفا ما دام شيء واحد فما يجوز الاجتماع. هذا معنى يمتنع عرفان. وإلا إذا مو هذا المقصود شنو المقصود؟ شنو المقصود قل لي؟ أنت تدري شنو بناءك؟ أصلا ما أقدر أقوله. أنت تدري شنو بناءك؟ أنت لا أعرفه. يعني اللفظ يدل على الامتناع. هذا ما في معنى. اللفظ يدل إذا قلنا اللفظ الآن تنعطر البحث لفظي. هل يدل ولا ما يدل على الامتناع؟ هذا المقصود. هذا أصلا ما هذا معنى هذا. أنت أرسل بهذا المعنى. يعني اللفظ لفظ صلية يدل على الامتناع. إيش هذا المقصود؟ ما يحتمل هذا المقصود الأبجديني. بل نقدر نقول اللفظ يدل بمعنى آخر. يعني شنو يدل بمعنى آخر؟ يعني نقول أصلا يجوز الاجتماع. لكن الأور هيك ينفرع أصلا بهالمعنى. بس ما يجوز كمان. بس ما يجوز. ينفرع أصلا يعني هيك الأور لما يسمع صلي يفهم من صلي يعني شنو؟ صلي ائتي بالصلاة الذي لكن ما مجتمع ايامه هي الغسل. يعني يفهم من صلي ان الصلاة واجبة يا صلاة الذي ما لها غسل. يفهم من لا تقصد ماذا يفهم؟ ان الحرام ياهو هو الغسل الذي ما مجتمع ايامه هي الصلاة. هذا لا بس سنقول العقل يقول يجوز الاجتماع لكن العرف يظهر من اللفظ ان الاجتماع مواقع مواقع مواقع. يفهم من اللفظ صلي ان المطلوب الصلاة الذي ان الواجب هو الصلاة الذي ليس معها غصب. فالصلاة الذي معها غصب امر ما كبير فما راح يقع الاجتماع بهذا المعنى لا بس. فالخلاص لكن هذا ليس يجوز. هذا ليس يجوز. وتفير السؤال نزاع لفظي. هذا نزاع منصف لفظي. في اصل الجواز وعدم الجواز بحث عقلي. بني. من الوقوع هذا من الوقوع في اللفظ لا بس. لكن احنا نزاعنا فينا. في اصل الجواز وعدم الجواز. دير خذاك الركية. صاحب الكفاية المطلب كله اكرره. يقول البحث عقلي لا لفظي. لا تقول لماذا فإذا إذا عقلي ليش اترك أمره إذا يقول تحليل وجوب. قلت من باب أنهما دالان على الوجوب والتحليل. لا تقول إذا البحث عقلي إشلال المقدس الأرضبين والمعقل الأرضبين دال على أنه ماذا يمتنع يجوز عقلان يمتنع أرثا. قلت يمتنع أرثا يعني شو معنى؟ يعني الأرث يرى الواحد الذي له وجهان أمانة العقل يأخذين بس العقل رواع حتى ما يجوز الاجتماع. هذا معنى مو معنى أن اللفظ يدل على الامتناع. بل لا بأس أن نقول نفسر الامتناع العرض بهالمعنى. يعني بعد ما جاز عقل الاجتماع العرض يفهم من الألفاظ من لفظ صلي لا تخصب أن الاجتماع مواقع يجب. بعد ما العقل حكم بالجواز الأرض يفهم من الألفاظ أن الاجتماع مواقع. يفهم من لفظ صلي أن الواجب هو الصلاة الذي ما وياها غصور. فإذا لكن أكل الجواز عدم الجواز يقول ما حكى لنا بحث عقل ما يمكن أن يصد لفظي أبدا. إذا يريد يصد لفظي لفظي في مرحلة الوقوع وقع الاجتماع او لم يقع وفي مرحلة اصل الجواز عدمه ومحل كلامه اصل الجواز عدمه. هذا فقط عقلي لا يمكن الا بهذا المعنى. بس بهذا المعنى يصير في مرحلة الوقوع وهذا خارج عن محل كلامه. الرابع انه قد ظهر من مطاي انه قد ظهر من مطاي ما ذكرناه ظهر ان المسألة عقلية. يقول هذا ظهر مما سبق. شلون يقول مما سبق؟ مما ذكرناه شلون قال مما ذكرناه؟ من هذا التبع صدق مما سبق يعني هذا الشيء ماذا التبع؟ ها التبع تدري من درس من درس امس اول درس امس في الجهة الثانية ايش قال؟ دار النزاع في الحقيقة فينا في أنه هل العنوان يعدد المعنون ولا والأحكام تتعلق بالعنوان كمن أشياء الأمسية. إذا كان جاءت البعث هذه هاي جاء عقلية بعدها بعد عقلي معنى تبين في أول درس أن بعثنا في اجتماعنا مبنعين عن هذه الجهة أنه هل أحكام تتعلق بالعنوان ولا وبالمعنون إذا بالمعنون يتعدد ولا هاي جاء عقلية بعدها فبعثنا عقل فظاهر من أمس أن المسألة عقلية مو بس منها من هاي ولعله من غيرها أن المسألة عقلية يعني نزاع في حكم بعد عقلي. قد واحد يقول شيء إذا عقلي شلوش تخصص النزاع بالأمر والنهي اللي هي لفة يقول ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع في مسألتنا بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفة ما إلا الوجود التحريم باللفة كما ربما يوهمه يوهم أن النزاع مختص بالوجود والتحريم الخاص ذات اللفة ماذا يوهمه التعبير بالأمر والنهي والأمر والنهي ظاهرات فينا اللفظ يعني الطلب بالقول بالألفاظ الظاهرين في الطلب بالقول يقول ما عارف مقصود النزاع ما مختص بالوجود التحريم ابدا المذكور باللفظ كيفاش عبرت الامر لنا يقول قلنا انه لكون الدلاله عليهما غالبا دهنا يعني الدلاله على التحريم والوجودي غالبا دهنا الامر لنا وان كان قد تعتمد بالعقل بالاجماع لكن بما انه غالبا بالامر وانه اللفظي عبرنا بالامر لنا كما هو واضح اوضح من ان يخفى نقطة عندك بعض احكاية لا احكيه والله اذا البحث لك ديش لان الاردبوري قال يجوز عقلا يمتنع عرفا الجواب وذهاب البعض الاردبوري الى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى لما يقول يمتنع عرفا ليس بمعنى الذي يدل عليهما الامتناع ليس بمعنى دلالة اللفظ يعني اللفظ يعيد العجب لفظ صلي او لا تصلح ما يجب على الامتناع بل هذا مقصوده يمتنع عرفا ان الواحد شيء واحد مثل هاي الصلاة الحركة ادعى المقصودة بالنظر الدقيق العقلي ها اثنان لكن بالنظر العرفي وانه بالنظر المسامح العرفي شنو واحد لكن الى عنواني مثل واحد ذي شيء وإلا إذا مو على مقصود للامتناع العرفي فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي فالامتناع العرفي ما له معنى غير هذا إلا اللهم غير هذا إلا يكون أنت تقول شنو أن المقصود يعني لفظ يدل على الامتناع واللفظ يدل على الامتناع ما له معنى إلا اللهم هل معنى فإلا إذا من هذا المقصود لا يكون معنى محصل معنى محصل يعني معنى صحيح للامتناع العرفي غاية على البالي نبدأ إيش نقول امتناع عرفي بهذا المعنى دعوة أن العقل يجوز الاجتماع لكن العرف عندنا اللفظ أن المطلوب من الصلاة يعني يتم عدم الوقوع أنا واجب الصلاة ما مشروع من الغسل غاية الأمر دعوة دلالة اللفظ على عدم الوقوع ما واقع الاجتماع بعد جواز الاجتماع هذا المطلوب لا بعد لكن هذا يصير دلالة اللفظ في مرحلة الوقوع لا في مرحلة أصل الجواز وعدم الجواز اللي هو محل كلامنا الخامس محصل هذا الأمر أن النزاع هل يختص بالوجوب والتحريم التعييني العيني النفسي تكرر هل النزاع يختص بالوجوب والتحريم النفسي وبعد عدنا تعيين وبعد عدنا شنو عين يا يعم المقابل مقابل شنو يعني كفائي يعني مثل كذا اضرب لك مثال اضرب لك مثال حتى تطلع الفكرة الصلاة وهي الغسل الصلاوات التعيينية تخييري تعيين بعصب ما أقدر خلت إذا ما ريصلي يعني شتوي أنت كذا قل الفكر يعني لا تعيين نفسي يا غيري نفسي بلاش كان نفسي بعقب مو مقدمي مو غيري عيني يا كفائي عيني خلت نفسي بصم الدالي والغفر عن نفس الحج الغفر شنو حرام نفسي مو غيري عيني على كل واحد وتعييني مو انه تخييري فعل ما يمكن نقول يجي البحث في اجتماع الامر والنهي وبعض مرات لا الامر والنهي شو يصير ليس هكذا مثل ما هيك اقول لك صلي او صم صلي او صم هذا شو يصير الثلاثه يصير تخير وبعد شوف عن هاك ولا تكن لا تذهب الى بني المسجد الفلاني مو هذا المسجد الفلاني يخربون اكو بعض المساجد مثل مسجد زراف يخرب الناس لا تذهب لا تكن في المسجد الفلاني لا لا ما يخالف تكون لكن ما تجلس ويا من ويا الربع الذي قاعدين ويا في ذلك المسجد او خارج المسجد فعن هات قمن وعن الذهاب للمسجد يمكن ان تسمع الالاف لتبعون عن هات عن واحد من ذلك الكون في المسجد او ماذا مجالسة الاشخاص الفلانيين هو انت تسويت هاي نهي تخمير صار انت تسويت اجيت سميت وين ابنات في المسجد وابعدت في يوم العمات يعني في نفس وفاياتك ما تبعدت واستحرت في يوم ويدعي لك الناس فهنا صلاتك واجب تخييري موصولة والكون مع الاغيار شنو هم نهي اي الكون في المسجد نهي تخييري تجتمع الواجب التخييري مع نهي التخييري فبحثنا هنا يا جماعة فإذا بحثنا ما يختص إلا يكون تعييني مدري عيني مدري نفسي لا لا لا لا ليش ما يختص الدليل على العموم ماذا الدليل على العموم أمور ثلاثة الدليل على العموم اولا اطلاق كلمة امر مطلقة مطلقة ما مخصص الامر والنهي انه يكون عيني ما ادري تعييني ما ادري نفسي مطلق ثانيا ملاك البحث ملاك البحث ونكتة البحث هل يجوز او لا يجوز هذا يعمل نفس التعيين والقضاء وغير ذلك وثالثا كلام العلماء النقد والإبرام بين العلماء والرد والدفع والإشكال والدفع كلامهم ماذا وإشكالاتهم عامة ولا تختص بنا بخصوص ما نفس العين التعيين فالخلاصة هذه وجوه ثلاثة على أن البحث عام واحد اطلاق كلمة امر ونهي مطلق والثاني ماذا ملاك البحث ونكتة البحث عام وثالثا حتى لو ملاك البحث مو عام العلماء مع كلامهم هم عام اشكالات اللي بيجيبوها اشكالات ما تختص بمن الا واجب نفسي عين تعين لا اشكال ده يعم نفسه يعم غيره قد واحد من حضرات جناباتكم يرفع ايده ويقول شيخنا اشكال انا اقول ان البحث يختص بنا بالنفس العين ليش لان ذلك هو المنصرف من كلمة امر ونهي المنصرف ما هو المنصرف النفس التعيين العيني هاي من يتشاوج بيته المنصرف باطل الجواب باطل ما كنت انصرف انت تقول ليش اقول شيء انصرف المثل هذا وين قلنا وين اذا تتذكرون في اول الكتاب كما قلنا ذلك في أول الكتاب، فإنه في أول الكتاب إيش قلنا؟ لأن المنصرف من الصيغة، المنصرف من الصيغة إيش قلنا؟ من صيغة إفعل، وجود العين التعين قلنا عن الناس نقول. صاحب الكتاب إيش شو جاوبه؟ يقول لي أول شيء ذا قلنا وين إحنا؟ مو بالمادة، قلنا وين؟ بالصيغة، ما قلنا بالمادة. وثانيا، وإحنا كلامنا وين في المادة؟ في كلمة أمر ونهي، مو في الصيغة. وثانيا، حتى إذا قلنا بالصيغة، حتى إذا قلنا بالمادة، لكن قلنا به من أجل أي شيء؟ لأجل مقدمات الحكمة، لا لأجل الانصراف، لأجل مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تقتضي لما أقول أوكلوس أن هذا الكنس ماذا واجب ماذا؟ عيني تعني، لأنه إذا ما كان عيني عليك بل كان عليك أو على غيرك لكان المولى شو يقول؟ أوكلوس أنت أو صاحبك غيرك، معنى لم يقل. فلأجل مقدمات الحكمة شو ما شنبو؟ ومقدمات الحكمة ما مشج لأن أكو عندنا قرينة هنا في موردنا على عموم كلمة الأمر. ما هي القرينة اللي بيناها؟ قرينة اللي بيناها شنو؟ نقطة البحث عامة وإشكالات وأجوبة ماذا عامة تشمل الجميع. فبعد ما إلى مجال لقرينة الحكمة نطبق العبارة. الخامس، لا يخفى أن ملاك النزاع، الملاك في جواز اجتماع الأمر يمكن يعم جميع أقسام الإيجاب لم يعلم من أبولا يجوز اجتماع الأمر والنهي، يعني إذا أريد نقول يجوز أو نقول لا يجوز إلا يكون هذا الأمر والنهي أين تعني له، فملاك البحث والنزاع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم. وأدلتنا جديد على العموم ثلاثة، الأول هذا فما هي مقتضى قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي، هذا لفظ مطلق يشمل الأمر والنهي نفس العين تعين وغيره. القرين كيان الزمي تفلان بعدين أجيب، بس هذا الجنابة قد تقول أن لا المنصرف من كلمة الأمر والنهي العين التعيين، شوف شو جاوبك، وداع الله شوف شو جاوبك، الانصراف يعني ينصرف من كلمة أمر ونهي، شو ينصرف؟ الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين، الانصراف في مادتهما، يعني في مادة الأمر والنهي، مادة الأمر والنهي شنو هي؟ أمر والنهي بعد هاي المادة، والصيغة شنو؟ افعل ولا تفعل، احنا تكلمنا في المادة، دعوة الانصراف في المادة غير خالية عن الاعتساف انصراف يعني، وين شلنا؟ في صيغتهما، يعني في صيغة الأمر والنهي، سلمنا هذا في صيغة الأمر والنهي، قدم عندنا في أي الكتاب، أن المنصرف من أوكنوس افعل كلام من يقر منطرف النفس العين التعيني، لكن ما قلناها بالمادة مع أنه فيها ممنوع، يعني معنا حتى في الصيغة الانصراف ممنوع، احنا في الصيغة ما قلنا بالانصراف، قلنا غير ماشي من مقدمات الحكمة، مع أنه يعني الانصراف فيها يعني في صيغة الأمر ممنوع، صيغة الأمر ممنوع ما قلنا بالانصراف. نعم قلنا ماذا؟ إطلاق، نعم لا يبعث في الصيغة ايش قلنا؟ دعي الظهور والانطباق من الإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة. فأجنا لما تخنقوه يقول لا غير الجارية ما تجري مقدمات الحكمة في المقام ما تجري غير الجارية في المقام، ليش ما تجري في المقام؟ ليش ما تجري؟ للقرن كان الذي ذكرناه هو ماذا ترهن؟ استرح ترى يذكرهن، يعني الدليل الثاني والثالث على الأمام استرح يذكره، يقول لما عرفت من عمومي الملاك بش بالأول فعرفه بالأول قال ليش مو أنه ما عرفه، لما عرفت من عموم الملاك بجميع الأقسام ملاك البعث ونفتة البعث ما تختص إلا من وجود التحريم العين التعين، وكذا عموم شنو ما يقع في البين من النقض والإجرام، يعني نقض الإجرام يعني إشكالات وأجوبات ومحل تكليف مثل بالضدين، يقولوا يلزم إذا اجتمع الأمر والنهي يلزم اجتماع الضدين، خلال اجتماع الضدين ما يختص إلا يكون أمر ونهي نفس عين فعين يعني سواء كان فعين عين أو غيره، مثلا تريد يمثل لك ماذا؟ لاجتماع الامر والنهي لكن تخيريا مثلا. مثلا يريد يمثل مثال. مثلا اذا امر بالصلاة او الصوم تخييرا بينهما، تخيير بينهما، قال لك صلي او صوم. مش نهي، وكذلك نهى. وكذلك يعني شنو وكذلك؟ وكذلك يعني شنو وكذلك؟ يعني تخييرا. وكذلك نهى يعني تخييرا عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغير. قال لك لو ما تتصرف في الدار، في المسجد مثلا يكون في المسجد، لا ما تجالس الأغيار. أغيار من ذلك النفر جمع غير، هو الصير. فصلى فيها، هم صلى صلى جاب الواجب التخييري، لكن مين فيها في ذي شدة اجالسهم مع مجالساتهم. أنا أسألك إلك إلك أسألك، ليش الشيخ قال فصلى فيها مع مجالس مع مجالستهم؟ ليش قال؟ هو خلي يقول فصلى فيها، لكن ما قال صلى فيها وجالس الأغيار. من ليش جابه وجالس الأغيار؟ ليش؟ هو لأنه ما صلى فيها، صلى صار واجب تخييري. في ما صار ماذا؟ النهي هذا أصلا من النهي التخييري بعد مع المجالس. ليش قال؟ هل قال ليش جابه؟ الجواب من هذه الناحية، من ناحية أنه لا فقط كان في البيت ولم يجالس الأغيار ما أصلى فيه. مهوش قال له، قال له أنهاك أن الكون في الدار أو مجالسة الأغيار. إذا يريد يعصيها النهي شلون يعصيه؟ فإذا جمع بينهما يعني هم يكون في الدار هم يجالس. أما إذا يجي فرد واحد ما يجي فرد واحد، يأتي الواحد ويغرق آخر، هذا ما أصل. يعني هو يقول من أوله أنهاك عن واحد، فأنا إذا أريد أعصيكم ماذا؟ ثانيا ما ادريش اقول ان اجيبهم او ما اجيبهم. مثلا على اي حال فصلى فيها مع مجالسهم، كان حال الصلاة فيها يعني في هذه الدار حال الصلاة شكت، كما اذا كان مأمورة بالامر التعييني حالها كما اذا امر بها تعيينا ونهي عن التصرف في الدار كذلك يعني تعيين، يعني حالها الصلاوية انه حال الامر انه تعييني. حال الصلاة لو مأمور بها تعيينان، وحال غسل لو نهي عنه تعيينه، حال راحل في أي شيء في جريان النزاع في الجواز والامتناع وفي أي شيء نجي أدلة الطرفين، من قال بالجواز أدلته تأتي، ومن قال بالامتناع أدلته تأتي. ويأتي ماذا؟ أتى التفسير، أتى التفسير وما وقعات التفسير على أدلة الطرفين، يعني ويأتي ما وقع من النقل والغير، يعني الإشكالات والأدلة، يعني هي الأدلة بعد تأتي. فتفطن السادس غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.